بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة مباركة من عند رب العالمين، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم الأغر عند الله سبحانه وتعالى، خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه هبط إلى الأرض، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة إجابة. ما من عبد يلتمس هذه الساعة إلا وكانت له الإجابة عند الله سبحانه وتعالى. وصدق الله إذ يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نحييكم من هذه الساحة الطاهرة والعامرة بذكر رب العالمين، من مسجد السلام بعزة أبو سليم، مركز الإبراهيمية، محافظة الشرقية. وقد جئنا إلى حضراتكم لكي نعيش معكم هذه الأمسية الدينية بدعوة طيبة كريمة من الحاج مهدي زيدان، مقاول أعمال عامة ومتكاملة في مركز ومدينة الإبراهيمية. ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الليلة القرآنية الطيبة المباركة من السادة القراء بالإذاعة والتلفزيون المصري والعربي، فضيلة القاري شيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. ويسعدنا أيضا أن يكون معنا قروان المبتهلين بجمهورية مصر العربية والإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، فضيلة الشيخ علي الزاوي. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل بيت بني فجمله وحسنه فجعل الناس يمرون عليه ويقولون: ما أجمله إلا موضع لبنة، فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم الأنبياء والمرسلين عند رب العالمين سبحانه وتعالى. صاحب الخلق الأسمى والمقام الموهوب اسمه على باب الجنة مكتوب: من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه ففي النار مكبوب. أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة حيث النجاح أو الرسوب، صاحب الحوض المورود ماء حوضه مسكوب، به تتعلق الآمال وإلى مسجده تشد الرحال وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، وعلى كل من تمسك بسنتك واستجاب لدعوتك إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، سنعيش مع تلاوة قرآنية طيبة مباركة يتلوها على أسماع حضراتكم قارئ لدعوة التلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، والذي أقول أنه سفير من سفراء القرآن الكريم، فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام I'm so

محمد رسول الله الجاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يزكى فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما خلقه فقدر كلا لما يقض ما أمر فلينظر الإنسان إلى طعام شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا صدق الله.